السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبنا في الله، شبابنا الجميل، أدركوا اللحظة الفارقة وإحنا في عشر ذي الحجة، في تاني ليلة من ليالي عشر ذي الحجة. بقول لك وأنا بكلم نفسي، أدركوا اللحظة الفارقة. لو قدرنا نعيش العشر أيام دول مع ذكر الله سبحانه وتعالى، لقاء القمة مش بين رئيس روسيا ورئيس أمريكا، ما بين خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة في المعراج. تخيل موضوع لقاء القمة كان عن إيه؟ عن ذكر الله. سيدنا إبراهيم بيقول لسيدنا محمد، أخبرهم، قول لأمتك يا محمد أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قول لهم إن كل ما بيشتغلوا في الذكر كل ما غراس الجنة بتاعتهم بتزيد أكتر. ثلاث آيات يرعبوا أي إنسان من إنه يبطل ذكر. الآية الأولانية، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. الآية الثانية، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الآية الثالثة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا جماعة ربنا جعل المقياس للفرق بين المؤمن والمنافق في القرآن هو الذكر، فقال على المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن ما بيذكرش ربنا يا ربي ما عندك إيه؟ لما مريم حست بخطورة الذكر ودائت لذته انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لما داود حس بعظمة الذكر وداء جماله بقى يسبح ربنا على رؤوس الجبال من الفجر للمغرب. لما سليمان حس بلذة الذكر ذبح 20,000 فرس عشان عطلته عن ذكر الله ساعة. احنا كام ساعة من عمرنا راحت من غير ذكر الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيه إلا ذكر الله تعالى وما والاه. وعالما أو متعلما اوعى تضيع عمرك في حاجة ملعونة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حشر عليها يوم القيامة. هيتقهر لما يشوف ذكر ربنا بيجيب ايه في الاخرة، يتقهر على كل ساعة راحت من غير ذكرك يا رب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه الا كان عليهم ترى، يعني حسرة، يعني يا قهرة قلب اللي عايش من غير ذكرك يا رب. لما قعدت يا اخواني اجيب ايات القرآن عن ذكر الله انا قلبي تزلزل يا جماعة. لقيت ربنا بيتكلم عن الذكر في مواطن غريبة وسط غزوة الأحزاب، 10,000 كافر محاصرنا، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في غزوة حمراء الأسد واحنا متقطعين بسكاكينهم وسيوفهم في أحد، ربنا يقول وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بسبب ذكر الله. في وسط يا إخواني شعب أبي طالب الله ينزل قول الله سبحانه وتعالى، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يا إخواني في هجرة الحبشة الله يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، في سورة طه. في الهجرة والنبي بيهاجر وكل الجزيرة العربية بتطلب حيا أو ميتا، ربنا ينزل قول الله ولا ذكر الله أكبر. ايه يا رب العظمة دي يا رب، واحنا منتصرين في بدر ربنا يقول الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واحنا مهزومين في احد ربنا يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تخيلوا يا اخواني المواطن اللي ربنا بيتكلم فيها عن الذكر، الزلزل القلب في القرآن. عارفين هدف الحلقة بتاعت النهاردة ايه؟ ان انا اقول لك انت هتخسري في حياتك قد ايه لو بعدت عن ذكر الله، عشان اقول لك انت هتكسب في حياتك قد ايه لو صفقة الذكر كسبتها في حياتك. طيب اوصي نفسي واوصيكم بذكر مهم قوي يا جماعة، واحنا في بداية عشرة الحجة، التكبير، كلمة الله اكبر اللي كان ابو هريرة وابن عمر بيخرجوا في الاسواق يهتفوا بيها في عشرة الحجة، عارفة يعني الله اكبر؟ وانت بتقوليها كده من الوقت لحد بكرة، عايش بقلبك ان الله اكبر من كل مخلوق. انا قاعد الوقت يا جماعة، انا قاعد دلوقتي في مكان من مصر، بكلمكم في مكان من مصر. ايه المكان اللي انا فيه بالنسبة لمصر؟ ومصر ايه بالنسبة لقارة افريقيا؟ وافريقيا ايه بالنسبة للكرة الارضية؟ والارض ايه بالنسبة لمجرة التبانة؟ ومجرة التبانة ايه بالنسبة للسماء؟ 160 مليار سنة ضوئية، نجوم ومجرات. والسماء ايه بالنسبة للسماوات السبعة؟ والسماوات السبعة ايه بالنسبة لكرسي الرحمن حلقة في فلاه؟ وكرسي الرحمن حلقة في فلاه بالنسبة للعرش، والعرش مخلوق. اذا كان ده عظمة مخلوق، بل عظمة الخالق. الله اكبر، كلمة زلزلت قلب مين فينا واحنا بنقولها؟ ان الله اكبر من اي حد انت خايفة منه، الله اكبر من نفسي عشان تتكسر لربنا، عشان الفرعون اللي جواك والانا اللي جواك تتكسر لربنا. الله اكبر من اي شيء عشان وانت واقف تصلي ما تسرحش. الله اكبر دي الكلمة اللي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيسمعها في الاذان، السيدة عائشة كانت تقول كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الرسول بينفصل شعوريا عن الدنيا كلها اول ما بيسمع كلمة الله اكبر. الكلمة دي هتعمل فينا ايه؟ انت مين؟ احنا صغيرين او يا جماعة نقطة دم واحدة تتجلط في جسم انسان تجيب له شلل مدى الحياة. ميكروب محتاج يتكبر 300,000 مرة تحت الميكروسكوب يدخل جسمك يقضي على مستقبل انسان. في امراض لما بتيجي الانسان مستعد يبيع ما يملك عشان يتعالج منها. الله اكبر، نتكسر لربنا واحنا بنقول الذكر الجميل ده. يا اخواني يا شباب، ادركوا اللحظة الفارقة، فرصة عمرك وعمرك 10 ايام لو عشناهم مع ذكر الله ربنا هيملى حياتنا عطاءات وكرامات وفتحات وسعادة وبركة وقوة ومدد وحب من الله لينا، وهيملى قلوبنا حب لله. ادركوا اللحظة الفارقة، نعيش مع التكبير لحد بكرة ان شاء الله. جزاكم الله خير.